يملك ما هو أثمن من كنوز الأرض، لأنه يأخذ من خزائن الله مثل ثوابه، بل ويضاعف رب الكون لمن يشاء ويعطيه بغير حساب. اللهم نسألك أن تقبل صومنا وزكاتنا وتكتبنا في عداد المتقين. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي. ساعد في الإخراج أحمد بدر. يا أميمة في ايه يا احمد؟ في ايه؟ الفطار فاضل عليه ساعة، جهزت كل حاجة؟ ايوه، فاضل بس السلطة والمخللات. طب يلا يلا، الاستاذ مدحت مدير الشركة ومراته وولاده زمانهم جايين يا أميمة. ما تقلقش يا حبيبي، ما تقلقش، هشرفك قدامهم ان شاء الله. بقولك يا أميمة، العزومة دي مهمة جدا جدا بالنسبة لي. الله، هو انت يا احمد يعني نيتك وحشة في رمضان وعازم مدير الشركة وولاده مسح جوخ؟ نعم. لا طبعا لا، وانا بعد العمر ده هعمل كده؟ انا حبيبتي واخد كل الامتيازات في الشركة والحمد لله، والموضوع بس ان طالب منه طلب وعايزه يوافق عليه. نية سيئة وعزومة بغرض. يا سلام يا سلام، ما هو انت حبيبتي لو عرفتي الغرض من العزومة دي هتقولي ان انا عندي حق. يا سلام، وايه هو بقى الغرض من العزومة دي؟ اولا يا أميمة يا حبيبتي، نيتي من فطر مسلمة، ده اولا. ثانيا بقى، في ولد يتيم ملوش اي حد في الدنيا، وانا بقى عايزه يعينه في الشركة عندنا. يعني نية كويسة؟ والله العظيم نية كويسة، مفيش نية وحشة خالص. بس حبيبتي، اللي يقدر يعمل خير وخصوصا في رمضان ثوابه عظيم قوي يا أميمة. ربنا يكرمك يا احمد وتعيش دايما وتعمل خير يا رب. انا وانت حبيبتي، ها قولي لي بقى، جهزت الحادق والحلو والحلويات والعصير واللازم منه؟ كله كله كله جاهز يا احمد يا جميل. نتقابل على الفطار ان شاء الله. هيا معتز، عايز تاكل ايه النهارده على الفطار؟ اي حاجه يا ماما. معتز، بقول لك هنا تعبانه وقايمه اعمل لك فطار عشانك. ما يهمنيش اكل ايه، وعشان عارف ان حضرتك تعبانه فانا ممكن انزل اجيب اي حاجه من بره. لا يا حبيبي، ده انت صايم ولازم تاكل اكل كويس. خلاص، يبقى ساعدك في المطبخ. وانا موافقه. تسلم ايديكي يا مدام على الفطار الجميل ده. حقيقي فعلا تعبتي نفسك يا مدام. لا ابدا، ولا تعب ولا حاجه، ده احمد بيشكر فيكوا قوي قوي قوي. فعلا يا هميمه، الاستاذ مدحت طول عمره راجل محترم. كل سنه وانتوا طيبين ورمضان كريم. الله اكرم يا استاذ مدحت. لازم تقولنا مره على الفطار قبل ما رمضان يخلص. ان شاء الله، مش كده يا هميمه؟ طبعا ان شاء الله، ولو ما عرفناش نتقابل ان شاء الله نتقابل في العيد. مفيش مشكلة خالص، كل سنة وانتو طيبين. وانت طيبة وبألف خير. كل سنة وانت طيب يا وائل. وانت طيب يا أستاذ أحمد. في ناس عايزين عربيات، وخصوصا العيد داخل، وفي ناس بتحب تغير وتشتري عربية في الوقت ده. ماشي وائل، ده بالنسبة للشغل، لكن بقى بالنسبة لرمضان بقى ايه اخباره؟ صحيح، كل سنة وانت طيب. ده وانت طيب تمام، وابنك بقى معتز ومراتك دكتورة نعمة. رمضان كريم يا باشمهندس احمد. ايوه رمضان كريم، وكلنا عارفين كده والله اكرم. والتسامح، ولازم تستغل الفرصة بقى يا وائل وتفكر ترجع مراتك اللي على وش ولادة دي. مش هينفع اعمل كده دلوقتي يا استاذ احمد. مش هينفع تعمل كده؟ ليه يا وائل؟ عزيزتي المستمعة، شهر رمضان شهر الكرم والجود، ومن أبواب الخير في رمضان الزكاة. الدكتورة سماحة عزب، دكتوراة تفسير وعلوم القرآن جامعة الأزهر، صباح الخير ورمضان كريم. أهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين. دكتورة سماح، يمكن فتحنا أبواب الخير يعني كثيرا في الحلقات الماضية، ولكن في هذه الحلقة باب الزكاة كيف نتركه؟ طبعا مهم جدا المسارعة، ويبقى أول حاجة نفكر بها بعض، وإحنا بنفكر بعض دايما ومن أول الشهر الكريم بأبواب الخير، باب المسارعة في إعداد الزكاة، إخراج زكاة الفطر، أو المسارعة في عمل أي شيء. ليه؟ لأن المسارعة فيها أولا خير كبير، لأن العمر مش مضمون. نفكر كده، كم حد كان معانا مثلا من أيامه دلوقتي هو مش من أهل الدنيا، بيتمنى يرجع الدنيا عشان يقدم أي حاجة طيبة تنفعه. يبقى دايما أركز إن العمر قد ينتهي في أي لحظة، وفكر نفسي إن إحنا في امتحان، إحنا بالضبط حياتنا دي امتحان، وممكن ورقة امتحان ورقة الإجابة تسحب منك في أي لحظة. نتخيل ده كده قدامنا، فيبقى أنا لا أسوف. يعني إيه لا أسوف؟ لا أؤجل أبدا. وافتكر إن من مداخل الشيطان القوية جدا اللي بيستخدمها مع عباد الله مع الناس إنه يقول لهم بكرة بكرة وبكرة تسويف، وبكرة ده لا يأتي أبدا. فيبقى لا أؤجل أي شيء. لو أنا حصلي ما أقولش كمان شوية، ما عرفش العمر هيمهلني ولا لا. لو أنا هساعد غيري يبقى الآن، لو أنا هعمل حاجة طيبة الآن. نتخيل كده، لو أنا عايزة جايلي فلوس أو رزق، مش هقول خليل كمان شوي، هقول عايزه دلوقتي. فزكاة الفطر اللي هي من حكمة مشروعيتها تخلي الفرحة والسرور على المحتاج في يوم العيد والاستعداد للعيد. ما أقولش بكرة، ربما أنا لما خرجها الآن هم عايزين يشتروا ملابس العيد للأولاد، عندهم احتياجات، عندهم حد مريض، أي سبب من الأسباب. ولما أجي أخرج أخرج بزيادة. يعني ربنا سبحانه وتعالى الكريم فرض أو يعني أرشدنا إن إحنا نخرج مقدار معين، بس أنا عندي سعة أكتر. أخرج أخرج وأقول يا رب أنا بعمل ده ابتغاء مرضاتك، يا رب تقبل مني أي عمل هعمله حتى ولو مثقال ذرة، ربنا سبحانه وتعالى هيكافئني عليه. يبقى في زكاة الفطر أولا أسارع بها، أذكر غيري على طول، وأحط في بالي كده زي ما أنا بستعد للعيد وأولادي عايزهم يكونوا في فرحة يوم العيد، غيري محتاج ده، وبيدعي ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا رب فرج كربي، يا رب العيد يكون عيد سرور وسعادة عليا. فأسارع بإخراج الزكاة من الآن، وافتكر دايما لا تحقرن من المعروف شيئا. دكتورة سماح، أيضا يعني ركن الزكاة بيوفر السعادة للمعطي. طبعا دي متعة العطاء. ومتعة إيه بقى؟ الشرف. إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى اختارني أنا إن أنا أفرج كرب عباده؟ يعني إيه؟ أفتكر دايما كده هو الإنفاق اللي هو المساعدة، يعني وأنا بدي الغير ده إيه؟ ده اسمه إيصال مال الله إلى عباد الله. فاحمد ربك أن جعلك وسطة في إيصال مال الله إلى عباد الله، لأن المحتاج أو اللي إحنا هنقدم له مساعدة ده كده كده الرزق هيجيله مني، من غيري هيروح له، ده رزقه مكتوب له. لكن إنه يصله عن طريقي أنا، ده أنا المستفيد، أنا اللي الخير هيعود عليا. فركز جدا ولا أحرم نفسي من هذا الشرف والخير الكبير. دكتورة سماح، يمكن في هذا الوقت من العام ويعني من شهر رمضان وإخراج الزكاة، أحيانا أول إنسان بنقابله سواء متسول موجود في الشارع معرفوش، إن أنا بعطي له مبلغ هذا الزكاة وأقول إن أنا كده أخرجت الزكاة بدون أن أتحرى عن هذا المبلغ. ممكن يكون هذا الشخص اعتبرها مهنة بيمتهنها وبيحصل على هذه المبالغ بدون وجه حق، لكن في آخرين محتاجين لهذه المبالغ. أهمية إن أنا أتحرى وأبحث عن من أخرج الزكاة له. علشان كده لازم ان انا اركز اني بعمل العمل ده ابتغاء مرضات الله، ومش بقوم بيه علشان هو واجب عليا او حاجه عليا وخلاص وانا واتخلص من الواجب ده. لا، انا بعمل ده علشان اساعد غيري، بتحرى عشان انا عايز اعمل العمل اللي هعمله من اجل ابتغاء مرضات الله على اكمل وجه. انا فعلا عايز افرج كرب حد. وبعدين السعي وانا ببحث عن فعلا اكثر الناس احتياجا ده في خير كبير وفي ثواب، يبقى أنا لازم أعمل إيه؟ أعمل الحاجة في أفضل صورة، يبقى أركز مين اللي محتاج ومين اللي ممكن فعلا يكون زي ما حضرتك قلتي هو يتخذ الموضوع ده مهنة أو عمل وهو مش محتاج عليا أن أنا أتحرى، وخصوصا في هذه الأيام الفاضلة المباركة. والآن مع تصبيحة، يكتبها فتحي عبد الله، تقدمها الفنانة انتصار. صباح الرضا والسرور على كل مستمعي تصبيحة. صديقتي أماني اللي ما تعرفش في الدنيا غير الأغاني، فمرة أنا لقيتها مش عجباني. في إيه يا أماني؟ قالت لي جوزي بيتدخل في خصوصياتي. هو أنت مش عايزة جوزك يتدخل في خصوصياتك؟ تقول لي أيوة، ملوش دعوة إذا كانت صاحبتي زعلانة مني ولا أختي بتشتكي مني. قلت لها لا لا لا يا أماني، اصبري وكوني سمعاني. أماني سميعة الأغاني، ما قدرتش تغني عليا وتطلع نفسها مظلومة. لا لا، على مين ما انتو عارفيني، أنا الكلام ده ما بياكلش معايا. جوزها اللي هي بتعتبره حشري ظلماه. قلت لها اهدي شوية يا أماني واسمعي مني، عايزك تسمعي رأيي. قالت لي قولي. قلت لها أنا من رأيي إنك تحاسبي نفسك الأول. قامت بلمت، قالت لي يعني حاسب نفسي؟ أنا بتكلم على جوز الحشري اللي حشر نفسه مع أختي اللي بتشتكي مني وصاحبتي اللي زعلانة مني. قلت لا لا لا استني، ده أنا قلت لك في أول الكلام اهدي شوية يا حبيبتي واسمعي، حاسبي نفسي. حواري مع أماني عن محاسبة النفس خدنا ودينا في الكلام يجي ساعتين ثلاثة. يا رب بإذن الله يجيب نتيجة عدلة. محاسبة النفس ومراجعتها أمر واجب وضروري في كل الأوقات، وده بيكون مهم جدا خصوصا في موسم الطاعة والغفران في شهر رمضان. الأوقات الفضيلة فرصة إن احنا نعيد فيها حساباتنا مع نفسنا ونهتم بكل فعل طيب وكريم. حاسبوا نفسكم قبل ما تحاسبوا اللي حواليكم. طبعا أماني عايزة الشرح والمعاني. خدي عندك مثلا ربة البيت، المفروض ولو مرة كل شهر تحاسب نفسها، هي صرفت كام، ميزانية البيت ماشية معاها صح ولا لا، ميزانية البيت خرمت معاها ولا سليمة، اللي صرفته من ميزانية البيت في حدود الأصول ولا خرجت بره حدود الأصول، اشترت اللازم بدون زيادة أو إسراف، هل هي مركزة ومهتمة بعيالها في مذاكرتهم وواخدة بالها منهم كويس ولا لا، وهل وهل وهل وهل هل بتحاسب نفسها؟ أماني بقت مرتاحة لكلامي جدا وبقت بتسألني أحاسب نفسي في كل حاجة؟ قلت لها أيوة، انت اللي تحاسبي نفسك، ما تستنيش حد من بره يحاسبك. حاسبي نفسك على كل حاجه، على كل حاجه انت امينه عليها او مسؤوله عنها، بدءا من نفسك وصحتك وبيتك واولادك وجوزك، حتى ميزانيه بيتك اللي بيديها لك جوزك عشان تصرفي منها على الاكل والشرب. قالت لي طب في صنف من الناس انا بتمنى ان هم يحاسبوا نفسهم ويركزوا في نفسهم. مش قولي يا أماني، قولي وأنا حسمعك. أماني قالت وكانت عجباني بصراحة إن هي راحت ناحية بعض التجار اللي بيحبسوا السلع عندهم لغاية ما تمنها يرتفع، يقولك بالبلدي كده أنا بعطش السوق. أيوة دول بقى المفروض ولازم يحاسبوا نفسهم. لكل التجار، حاسب نفسك قبل ما تستنى القانون هو اللي يحاسبك. حاسب نفسك، احنا في شهر كريم، كل معاملاتك وتصرفاتك مع الناس راجع نفسك. ورجعت تاني لأماني قلت لها كلامك صح فعلا، كل التجار اللي بيحبسوا السلع عن السوق عشان تمنها يغلى لازم يحاسبوا نفسهم. وأماني خلاص من النهاردة هتبدأ تحاسب نفسها، عشان النفس اللي بتحاسب نفسها وتلوم نفسها بتبقى نفس راضية وقانعة. وكل سنة وانتم طيبين، وحياتنا كلها رضا وسعادة. تصبيحة مع تحية نسرين لطفي. عزيزات المستمعة، شهر رمضان هو شهر الخير والرحمات. هناك العديد من المبادرات التي تعمل على مساعدة المكفوفين في العديد من الأمور الحياتية، ومنها مبادرة رفيق للمكفوفين. رفيق وصديق هنمشي طريق ونبدأ من هنا المشوار، إيدي أيديك عيني عينيك قريب وحبيب وأخ. الأستاذة مروة أبو سالم، مدير ومؤسس مبادرة رفيق للمكفوفين، صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير. صباح الخير وكل السادة المستمعين وكل الدنيا رب بخير بمناسبة الشهر الكريم. أستاذة مروة، كلمينا على مبادرة رفيق للمكفوفين. أولا ابتديتيها إمتى؟ رفيق تقريبا مر عليها عام على التأسيس. بداية التدشين كانت في اليوم العالمي للبرايل 4 يناير، كانت 2023، ظهرت للنور والحمد لله وصلت لأكثر من 2000 كفيف في كل الوطن العربي، والحمد لله يعني معنا متطوعين كتير، معنا 7000 متطوع في رفقة وخدمة ورعاية أحبابنا من ذوي البصيرة. لكن الفكرة جت إزاي؟ دايما بكرر الحتة دي قوي وبقول ان من المساعدة ممكن تتولد فكرة كبيرة وان كانت بالصدفة. قابلت كفيف حبيبي وصديقي وابني احمد الحويط، قابلته من اكتر من سنتين، طالب حد يقرأ له على النت، اتواصلنا من خلال الهاتف، بقرأ له الكتب الدراسية بتاعته في الجامعة، والحمد لله عدى المرحلة الجامعية وتخرج دلوقتي. الفكرة جت بقى ليه ما يبقاش أحمد الحويط وزمايله، وليه ما تبقاش مروة أبو سالم وزمايلها، وكانت الفكرة من هنا صدفة، والحمد لله سمعت في أكتر من دولة وكل الناس قلوبها معانا وأصواتهم. يعني دايما أقول لهم أنتوا أصواتكم هي عيون الكفيف الناطقة. الحمد لله كويس أن احنا قادرين نقول للناس احنا ما بنتأخرش على الكفيف، نفسنا طبعا نوصل لأكتر من كده، بدعم كل حد عايز يقول للناس في ناس بتساعد، خليكم معاهم. هل من مصر فقط والدول العربية أم منتشر في دول أخرى؟ لا، عايز أقولك أن المبادرة بدأت أو اتولدت في مصر، بس سمع بيها ناس كتير جدا في دول الوطن العربي، سواء المستفيدين أو المتطوعين. يعني احنا بنخدم 2000 كفيف في كل الوطن العربي، من الخليج فعلا دول كتير جدا، ودول المغرب، السودان، مصر طبعا، ودول الشام، وبرضو كل المتطوعين بتوعنا من الوطن العربي كله، حتى الجالية العربية في دول أوروبا والأمريكتين. عايز أقولك إن إحنا يعني نقدر نقول إن رفيق عالمية إن شاء الله. يعني إن شاء الله. لكن شهر رمضان بيكون لي خصوصية من خلال مبادرة رفيق للمكفوفين. طبعا، خلينا نقول ان رفيق قايمه على زرع التطوع وحب الخير جوه المتطوعين. دايما الكلمه الوحيده عندنا اللي بنقولها ان صدقة علمك الجارية هي زكاة العلم اللي انت بتقرأ بيها للكفيف وبيسمع دروسه وبيسمع محاضراته. دايما بتحصل في رمضان مثلا او في الشهر الكريم عموما، الروحانيات بتبقى عالية جدا، الملفات ما بتتأخرش، المتطوعين كلهم ايدينا بايديهم، وخصوصا ان فترة رمضان مناسبة قوي للامتحانات، يعني فترة امتحانات بالنسبة لكتير من الطلبة في الجامعات وفي التعليم ما قبل الجامعي. عايز اقولك ان طبعا رمضان شهر خير، فالخير ده يعني عايد على الكل، سواء المتطوع اللي بيتطوع بزكاة علمه وصحته وبصره، أو المستفيد اللي بنساعده في المواد الدراسية أو في السنة الدراسية بتاعته. أستاذة مروة أبو سالم، مدير ومؤسس مبادرة رفيق للمكفوفين، كلمين على تفعيل المبادرة بتكون إزاي بين المتطوع وبين يعني متلقي الخدمة. عايزة أقولك إن آلية العمل في المبادرة قايمة على نظام دقيق جدا. أولا العمل بيتم على جروبات الواتساب الجروبات عندنا منعزلة، يعني احنا دايما عازلين جروبات المستفيدين عن جروبات المتطوعين. مسألة برضو نفسية وفيها دعم برضو، لان احنا بنتحفظ على التعامل مع احبابنا من زاوية البصيرة، يعني بنبقى يعني حريصين شوية على الجمل اللي ممكن تضايقهم، استخدام لفظ الكفيف، الطريقة اللي بنتكلم بيها. فدايما لينا جروب مع المستفيدين مفتوح، يقدروا يتكلموا معانا، يقدروا يسيبوا تعليقاتهم. جروبات التطوع مختلفة خالص، بعيدة، ما بينزلش عليها بس غير طلب الملف أو تسجيل الملف وميعاد التسليم اللي بيحدده الكفيف. اللي بيتم بقى الربط بين الجروبات دي هي فريق العمل، وأنا عايز أشكرهم بجد كل واحد باسمه، يعني عشان ما انساش حد بجد، يعني ناس واخدة من جهدها وبيتها ووقتها وشغلها وموجودين على مدار الساعة، لأن انتي لازم تراعي فروق التوقيت بين الدول. مش هتقولي للكفيف استنى شوية أو على ما نصحى أو على ما الجروب يفتح أو على، يعني الكفيف بيسيب طلبه ساعة 4 الفجر هيلاقي حد يرد عليه، بيسيب الطلب بدري جدا أو متأخر جدا دايما يلاقي حد من فريق العمل موجود بيرد عليه. هي نظام شفتات والحمد لله، يعني إذا كنا مميزين عن أي مكان تاني فاللي مميزنا إن إحنا أونلاين، ملناش مكان، إن إحنا تطوعية مجانية غير هادفة للربح، وإن إحنا موجودين على مدار الساعة. عايزة أقول للكفيف دايما إحنا معاك، اطمن، كلنا موجودين معاك، مفيش مشكلة. إذا كانت الدنيا أصعب قبل كده في ناس كتيرة موجودة معاك، مش هتبقى مستني وقت كبير على ما الكتاب يتحول صوتي، مش هتستنى وقت كتير على ما ناس تقولك إحنا في ظهرك، عندنا خدمة دعم لوجستي. مش إحنا اللي بنعملها حتى بطريقة الألفة أو المحبة، عندنا ناس متخصصين، عندنا دكاترة صحة نفسية وأساتذة علم اجتماع، يعني بيقولوا اطمن بطريقتهم، بالطريقة العلمية. بالنسبة للكفيف احنا موجودين، في ناس اسمها رفيق معاك في كل مكان، مش بس في توفير الخدمة السمعية ليك او الدعم اللوجستي، عندنا خدمة توفير مرافق للناس اللي محتاجة تنزل مشوار او تروح مكان، احنا برضو بنوفر الخدمة دي. تقول الكلمة من قلبك اشوفها بعيني واحكيها، تكون جنبي وانا شوفيها. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.